بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات وأهل الأرض برهم وفاجرهم وعذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه يظلم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، ولا يسأل عما يفعل بخلقه، ولا يقال لما وكيف. لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. فقوله: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة منه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ومن حديث عائشة رضي الله عنها لما مرت جنازة طفل فقالت: هنيئا له عصفور من عصافير الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة. كلمة مه زجر وردع ينتهي عن هذا. قال: وإني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. نعم، فمسألة دخول الجنة لا يدخلها أحد إلا برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضل منه. فالجنة مثل الإسلام، والجنة مثل الهداية، بل هي ثمرة الإسلام وثمرة الهداية وثمرة الإيمان. فكما أننا ما دخلنا في الإسلام بذكائنا ولا بحرصنا، وإنما بفضل من الله سبحانه وتعالى، فهو الممتن علينا. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والآية الأخرى: إيش يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. فالله إن كنتم مسلمين إن كنتم صادقين. فالله سبحانه وتعالى هو المتفضل علينا وهو المحسن إلينا، لأن الله خلقنا كما قال تعالى لنبيه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا أي جاهلا لا تعلم شيئا فهدى. فالله هو الذي هدى نبيه: ووجدك ضالا فهدى. وفي الآخرة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم، فالله سبحانه وتعالى هو الممتن علينا. وإذا كان معرفتنا بالإسلام ومعرفتنا بالسنة والسلفية والمنهج الصحيح فضل من الله وإحسان من الله، فالجنة كذلك ما ندخلها بأعمالنا، ندخلها بفضل من الله ورحمة. قال الحافظ ابن القيم: وها هنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن الجنة إنما تدخل برحمة الله، وليس عمل العبد مستقلا بدخولها، وإن كان سببا. العمل سبب. هل أحد يدخل الجنة بدون سبب، بدون عمل؟ هل أحد يدخل الجنة بدون عمل؟ من الذي يتوب ثم قال صح؟ أي نعم، ذاك الرجل الذي ذهب للتوبة هكذا، والرجل الذي قاتل قليل عمل قليلا وأجر كثيرا، الذي قال: يا رسول الله أسلم أم أقاتل؟ قال: قاتل ثم أسلم ثم قاتل. فأسلم فدخل المعركة وما ركع لله ركعة، لم يسجد لله سجدة، فقتل مباشرة. فهنا العمل قد سبق، موجود عمل القلب وعمل إيش اللسان، مع عزيمة العزيمة أني إذا عشت وبقيت سأصلي وأعمل الأعمال التي كلفني الله سبحانه وتعالى بها. أيضا كما ينقى يروى، ما أدري صحة الحديث، ذاك اليهودي الشاب الذي حضر النبي صلى الله عليه وسلم، حضر وهو في سكرات الموت، فقال يا غلام قل لا إله إلا الله. فالتفت إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم فتشاهد فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النبي من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة مباشرة ودخل الجنة. لكن ما دام أنها باقون لابد من العمل لأنه سبب. قال ولهذا أثبت الله تعالى دخولها بالأعمال في قوله تعالى أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بيش بسبب البونة سببية. ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولها بالأعمال أي بمجرد الأعمال بدون توفيق من الله. ونعم بقوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله أي عوضا عن عمل. باء هنا باء العوض والباء في الآية باء السببية. ولا تنافي بين الأمرين لوجهين، أحدهما ما ذكره سفيان وغيره قال كانوا يقولون النجاة من النار بعفو الله، النجاة من النار بعفو الله ودخول الجنة برحمته واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال. هكذا الأعمال سبب لاستحقاق كل واحدة الدرجة التي تناسبه، أما النجاة من النار فبعفو الله ودخول الجنة برحمة الله. كلام جميل. والثاني هذا التفسير الأول للجمع بين الآية والحديث. لا ما هي عوض، سبب للتفاضل في الأعمال والتفاضل في المنازل، إنما يتفاضلون إن كما قال إن أصحاب الغرف لا يتفاضلون وإن الإيمان لا يتفاضل وفضل أبي بكر وفضل فلان وفضل فلان والمنازل هكذا، ويبلغ الناس المنازل بالأعمال بقلتها أو بكثرتها، هذه أسباب جعل الله عز وجل، هذا تقسيم سلفي هذا. طيب لكن قد بين أن هذا ليس بائع عوض، إنما لأنه قال إيش النجاة من النار بعفو الله ودخول الجنة برحمة الله، هو تقاسم المنازل بالأعمال أي بسبب الأعمال وبتفاضل الأعمال. القول الثاني أن الباء التي نفت الدخول هي باء المعاوضة التي يكون فيها أحد العوضين مقابلا للآخر، والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية التي تقتضي سببية ما دخلت عليه لغيره وإن لم يكن مستقلا بحصوله وإنما هو مجرد سبب فقط. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين بقوله سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحدا منكم لن ينجو بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته أو برحمة منه وفضل. انتهى من حادي الأرواح. وقوله ولا يعذب أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عدل الرب ليس كعدل المخلوقين، بل من عدله أن لا ينتقص أحدا من حسناته ولا يعاقبه إلا بذنبه، ولا يعاقب ذرية آدم بذنب أبيهم. انتهى من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. فمن عدل الله أن لا يعذب أحدا بذنب غيره هكذا. فالله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدا يعذب هذا بذنب هذا، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال رحمه الله تعالى والمقصود هاهنا أن الله لا يعذب أحدا في الآخرة إلا بذنبه، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وأما قوله تعالى إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قال فليس فيه أن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، بل قال يعذب، والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على ذلك السبب. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال السفر قطعة من العذاب، يدع أحدكم طعامه وشرابه طعامه وشرابه، نعم، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. فقال فسمى السفر عذابا وليس هو عقابا على ذنب، وليس هو عقاب، فالإنسان يسافر ويتعذب حتى ربما تجد أكل في الطريق لكن ليس له لذة، السفر سفر، وإن أكلت فيه المشويات وأكلت الطعام اللذيذ مع ذلك ما تجد له لذة ولا راحة لأنك مسافر والسفر قطع. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب لقلت إن العذاب قطعة من السفر من المشقة. انظر نحن الآن نسافر في باصات فارهة، إن كانوا يسافرونهم على جمال وعلى الأقدام ويتعبون، نحن الآن تسافر على باص من هنا إلى مكة وتصحى وتنام، تصل هناك ورجلك مورمة منتفخة من الدم، وتنام وتكون أنت مكسر، مع أنها وسائل مريحة، مع ذلك تعب، لأن لكن قرر أن هذا مع أنه عذاب لكن ليس هو عقوبة. عرف الآن؟ فهنا عند أن قال إن الميت يعذب ببكاء أهله، قد يقول قائل هذا ينافي قول ما قعده أهل السنة إن إيش؟ إن الله لا يعذب أحدا بذنب غيره. عرف الآن؟ فبين على أن الميت يتألم وليس يعذب، هكذا عذابه. فهناك عذاب يسمى عقوبة، وهنا عذاب يسمى ألم، وهناك فرق. ينظر الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام بيان تلبيس الجهمية. وقوله ها هنا من المآخذ على المصنف رحمه الله تعالى: ولو عذب أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لأن بعض الناس أو بعض أهل العلم يفسر الظلم بأنه إيش؟ أخذ مال الغير كما سيأتي هكذا، أو التصرف في مال الغير بدون إذنه، أو تصرفك في ما ليس في ما لا تملك. والله سبحانه وتعالى يملك الخلق ويملك رقابهم، فلو عذبهم لعذبهم وهو ظالم لهم. ورد عليهم شيخ الإسلام ابن القيم بأن هذا سوء ظن بالله حتى ممن قاله من أهل السنة، ينبغي أن يفهم، وإنما هو قاله المعتزلة والقدرية، وربما أخطأ بعض أهل السنة فعرف الظلم بهذا، فلا يعرف الظلم بهذا، وإنما يقولون إيش؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هكذا ولا لا؟ أي نعم. قال ابن القيم: وقد سلكت كل طائفة في هذا المقام واديا وطريقا، فسلكت الجبرية وادي الجبر وطريق المشيئة المحضة، إلى أن قال فقالوا كل ممكن عدل، والظلم يعني كل ما يجوز فعله هو عدل، والظلم هو الممتنع لذاته، فلو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لكان متصرفا في ملكه، هو في ملكه، من يلومه؟ ومن تصرف في ملكه ما يلام ولا ليس بظالم. لا، ونسوا أن الإنسان لو أني هذا جهاز قيمته ربما 300 دولار 400 دولار ملك هكذا، ولا لو أخذته وكسرته أنا ظالم؟ لا، لكن يكون عابث هكذا ولا لا؟ أو مجنون، عابث ومجنون. إذن لو عذب الله على هذا عندهم، عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض مطيعهم وأنبياءهم، لا يقال ظلم، لكن سيسمى عبث هكذا ولا لا؟ عبث، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث. فهم أرادوا أن ينزه الله عن الظلم بأن الله مصر في ملكه، ونسوا جانب آخر كما قال ابن القيم: جانب العدل وجانب الحمد، عندك جانب عبث جانب الحمد. قال: والظلم تصرف القادر في ملك في غير ملكه، وذلك مستحيل عليه سبحانه. هذا تتم لكلام هؤلاء الجبرية. قالوا: ولما كان الأمر راجعا إلى محض المشيئة لم تكن الأعمال سببا للنجاة، فكانت رحمته للعباد هي المستقلة بنجاتهم لا أعمالهم، فكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهؤلاء راعوا جانب الملك وعطلوا جانب الحمد، والله سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد، وأحسن تفصيل سيأتي ما نقلته، لكن سألخصه تلخيصا تفهموه لأنه طويل، كلام طويل وأحيلكم عليه. قال: وسلكت القدرية وادي العدل والحكمة ولم يوفوه حقه، وعطلوا جانب التوحيد والملك، وحاروا في هذا الحديث الذي هو إيش؟ حديث إيش؟ لو عذب الله، هذا حديث عبادة بن الصامت، لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، والحديث صحيح. قال: وحاروا في هذا الحديث، أي في فهمه وتفسيره، ولم نعم أبي بن كعب لما سئل، هي ثلاثة أحاديث مجموعة أظن اللفظ لأبي بن كعب. قال: ولم يدروا ما وجهه، وربما قابله كثير منهم بالتكذيب والرد له، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقله أو لم يقل ذلك. قال: وأي ظلم يكون أعظم من تعذيب من استنفذ أوقات عمره كلها واستفرغ قواه في طاعته وفعل ما يحبه ولم يعصه طرفة عين وكان يعمل بأمره دائما، فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن تعذيب هذا يكون عدلا وظلما؟ انتهى من شفاء العليم. ثم ساق ابن القيم للحل القضية فيما بينهم، كيف يوجه هذا الحديث؟ لأنه يستحيل على حديثهم هذا أن الله سبحانه وتعالى ما دام أنه هو المتصرف في ملكه، أن الظلم هو التصرف تصرف الله القادر في ملك غيره، والله سبحانه قادر ومتصرف في ملكه ليس في ملك غيره، فما هو ظالم؟ عندنا طائعون على رؤوسهم الأنبياء وأتباعهم، وعندنا عصا على رؤوسهم إبليس وأتباعه، هكذا ولا لا؟ فلو عذبهم على هذا الحديث كان غير ظالم، لكن كيف نوجه الحديث؟ جزء قالوا يلزم من هذا أنه لو أدخل أهل الطائعين من أنبيائهم مع أنبيائهم إلى النار لكان عادلا، وهذا تصرف في ملكه، ولو أدخل إبليس وأعوانه وأتباعه من بني آدم في الجنة بعد ما فعلوا من الجرائم والمعاصي لكان غير ظالم، إذا هذا ملكه يتصرف في ملكه ما يشاء ما هو ظالم. فقال ابن القيم هذا من أكبر سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، أن الأنبياء والصالحين إذا عبدوا الله وبذلوا أرواحهم يجازيهم هذا الجزاء، الله يتنزه عن هذا الفعل وعن أن يدخل، وأولئك العاصون الفسقة يختم لهم بأن يدخلهم الجنة، هذا أيضا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، يتنافى مع القرآن والسنة ومع الفطرة والعقل وتأباه. ولكن كيف يوجه الحديث؟ ثم أتى بأدلة وأمثلة، أثر عن أنس وأثر آخر هو يصححه، لكن يصلح أن يضرب له مثل، ولم أن رجلا عبد الله 100 سنة فلما مات قال ادخل الجنة برحمتي، قال لا يا ربي أريد أدخل بعملي، أنا 100 سنة عدني أحتاج رحمتك، قال برحمة ادخل الجنة برحمتي، قال بعملي، قال برحمة، قال قيسوا، كلف الملائكة قيسوا نعمة من النعم التي عليه بأعمال 100 سنة، فجاءوا إلى نعمة البصر أو كذا ووزنوها مع عبادة 100 سنة، قالوا يا رب ما وفت عبادة 100 سنة، ما وفت نعمة البصر مثلا، والرجل عنده رجل وسمع بصر وكلى وكبد وأعين وشم وأنف ونفس ورائح وأكل وشرب، يأكل منين يشرب طول عمر 100 سنة ويأكل ويشرب ويتنعم ومحفوظ في بطن أمه فترة وكذا، قال إذن باقي. فهنا خلاصة الكلام أن الله سبحانه قال لو عذب أهل سماواته وأهل الأرض كيف تفهم أن الإنسان أصلا وجوده بنعمة الله، هكذا ولا لا؟ حتى إذا حمد الله، يقول ابن القيم إذا أعطاك الله نعمة من أعظم النعم في الدنيا، هذه النعم الدنيوية الزائلة، وقلت الحمد لله على هذه النعمة، قال حمدك لله يحتاج إلى حمد، لأن أكبر نعمة عليك أن حمدت الله على هذه النعمة، لأن الحمد أجره باق إلى الآخرة، وأما النعمة التي دنيوية هي ستزول، فالنعمة هذه أفضل من النعمة التي حمدت الله عليها، هكذا ولا لا؟ والإنسان سواء الأنبياء أو غير الأنبياء وغيرهم مهما كان، النبي عنده نعمة النبوة لا يستطيع أن يقوم بشكرها أصلا، لأن المنعم عليه بها هو الله، وجوده هو في الدنيا هذه نعمة من الله، قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. ودائما نقول عند أن وجدنا إلى هذه الدنيا وجدنا بإرادة الله، خلقنا ما لنا إرادة ولا لنا اختيار نأتي أو لا نأتي، أوجدنا الله ومن علينا بالإسلام ومن علينا بالمنهج الصحيح، هذه نعم لا نستطيع أن نقوم بشكرها ولا بحقها، ومع ذلك الإنسان مهما عبد الله ومهما قام لا يعجب بعمله، لأنه ما عندنا سمع وبصر وأنف وأشياء. فذاك الرجل الذي قاس عبادة 100 سنة ما وفت حق نعمة، قيسها على الأنبياء جميعا، هات نبي ما قد قام بنعمة العين واحدة أو سمع أو بصر، عرف الآن عبادة، ما قد قام بشكر نعمة النبوة كما قال النبي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا جاء الإنسان يحاسب يقول أنا أريد أدخل الجنة بعملي، هكذا ولا لا؟ أريد أدخل الجنة بعملي، أعمالك لا تساوي يا مسكين ولا جزء نعمة من النعم، ونعم الله عليك كثير كما قال إيش، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا جاء الله إلى الأنبياء على فرض تطبيق الحديث عليكم نعم أدوا حقها، جاءت عبادة جاهدنا وفعلنا وبلغنا ما قد أديتم نعمة، قاسوها الملائكة ما أدت نعمة واحدة، باقي نعمة النبوة، باقي نعمة الهداية، باقي نعمة الصحة، باقي نعمة نعمة نعمة. إذن يدخلهم الله عز وجل لو أرى لو قدر الله أنه يعامل الناس بأعمالهم بتقصيرهم في طاعة الله، ما قد أدوا حق النعم وباقي عليهم حق العبودية، فمن هذا الفهم يقول ابن القيم أن الإنسان فرض لو عذب الله على سماواته لعذبهم غير ظالمين لهم، لأنهم ما أدوا حق نعمه، ولأنهم ما مقصرين في طاعته فيعذبهم بحق هذا. وكلمة لو إيش؟ حرف امتناع لامتناع، لو لا حرف امتناع لوجود، لكن لو لا لو ما سيحصل أصلا حرف امتناع لامتناع. لو أن الله عذب أهل سماواته ولن يحصل هذا أصلا، أنه يعذب الصالحين والطالحين، لعذبهم هو غير ظالمين لهم، لأنهم ما قاموا بشكر نعمه وحقها ولا أدوها. كما ضرب مثل بذاك الذي قال إيش؟ أنا أريد أدخل الجنة بعملي، برحمتي قال بعملي، عمل 100 سنة ما وفى حق نعمة وبقي عليك ديون، سددها الآن أو دخل سددها في النار، ادفع ما عنده إلا يعذب أصلا. فها هنا محل الخلاف، فالله سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد، الملك له لكنه إيش؟ له الحمد إذ أنه المتفضل علينا جميعا بكل ما جاءنا من النعم ومن الخير فهي من الله سبحانه وتعالى. عرف الآن كيف يوجه الحديث يا أبا عكاشة؟ لا، ستشرحون له فيما بعد. أنتم فهمتم؟ تشرحون لا أبي عكاشة. طيب، في شيء في إشكال في هذا التوجيه الحديث يا أخوان؟ هو هذا. ولو رجعت لولا أن الكلام طويل وأنتم تملون لنقلته برمته، ممتع جدا يرجع الشفاء العليل عند هذه العبارات. قال رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يقال الله تبارك وتعالى إنه يظلم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. هذا الكلام كله بمعنى واحد، هو خلاصته ما قلناه. نعم. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة والرافضة ومن سلك مسلكهم ممن يطعن في الأخبار ويقسمها إلى أخبار متواترة وأخبار آحاد، وإلى ما يفيد الظن وإلى ما يفيد اليقين، وما كان قطعي السند وما كان غير قطعي السند، والنهاية عندهم أن يقولوا كما قال اللقاني: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ترم تنزيها. فرد الآثار من صفات أهل البدع، السلفي يفرح بالأثر، لماذا؟ ليزدادوا إيمانا، لأن كل ورود أثر فيه زيادة إيمان، إما بيان سنة وإما بيان ماذا بارك الله فيك عبادة أو مسألة قد تكون سببا لدخول العبد الجنة، أو فيه تفسير لحديث أو تفسير لآية وهكذا، وأيضا فيه تفسير لصفة من صفات الله عز وجل وكيف تمر وكيف تفهم وما إلى ذلك. ويدخل يلتحق به هؤلاء أيضا الخوارج ممن يردون السنة ويردون الآثار ويكفرون حملتها، كذلك يدخل في أهل البدع والضلالات والذم الإخوان المسرفون الذين يقولون إيش الزندار يقول إيش الشيخ مقبل يريد سنة سنة سنة سنة. طيب ما لك حياة؟ ما تريد سنة ما لك حياة سعيدة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما دعا له رجل قال: أسأل الله أن يتوفاك على الإسلام، قال: وعلى السنة. ودخل الرجل عليه وقال: اللهم أحيني على الإسلام، قال: وعلى السنة. السنة ضروري، إذ أنها هي القيد وهي سبب الرفعة، أما الإسلام فهو دائرة تحتوي على من؟ تحوي المعتزلة والأشعري والأشاعرة والصوفية والأهل البدع وأهل السنة وهكذا، لكن السنة هي سبيل النجاة وهي سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وهي سبب النور نور القلوب، سبب الاستقامة. وما تميز أهل السنة إلا بالسنة والأثر، ما تميزوا ولا كانوا هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلا بسبب السنة والأثر، اتباع من سلف. نعم. ويقول أحدهم أحد قادة الإخوان المسرفين من اليمن كما نقل عنه، أنا لم أسمعه، وهذا القول كفر لكن لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، لأنه متأول وجاهل تصدر لهذه الأمور وعندهم جهل، ولا في الكلام كفر في حد ذاته. قال لما ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي بكرة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قال: بلى قد أفلحوا في أوروبا، يعني أفلحوا البريطانيون لأن ملكتهم امرأة، وأين أفلحوا واللواط عندهم بالبطاقات، هذا الفلاح هذا هو وأين أفلحوا؟ ولا والكلبة تتزوج زواج ويجيزون كل دمار، والخمر تباع في الشوارع، هل هذا هو الفلاح؟ وكل مصيبة نظر من أعور ينظر بمنظار واحد بأن عندهم عمارات تلمع، شوارع نظيفة، لكن الشوارع التي يمشون عليها أنظف من أخلاقهم ومن قلوبهم ومن ضمائرهم. وقلوب الأوروبيين إلا من هدى الله الإسلام، قلوب الكفار في أوروبا نعم أنجس من المياه المجاري ومن الحشوش، لماذا؟ مليئة بالشرك والخبث، حب اللواط والفواحش. قوانينهم تبيح الزواج رجل بالرجل، وعندهم حارات، شارع خاص، شارع اللواطة والجرائم هذه. أهذه أفلحوا؟ هذا هو الفلاح الذي يقوله قادة الإخوان المسرفين، نسأل الله السلامة والعافية. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهل الإخوان المسلمين على الفهم هذا يصلحون أن يكونوا قادة أمة ويقود الأمة؟ ما يصلحون، ما يصلحون. قال ومن يكن الغراب له دليلا يقوده إلى جيف الكلاب. فالإخوان المسرفون كالغراب، يعني ومن اتخذهم دليلا يقودونه إلى جيف الديمقراطية وإلى جيف السياسة وإلى الانحراف. ف هذا جزاء من أعرض عن الدليل وأعرض عن السنة وأعرض عن الأثر، نهايتهم الشتات والذل والمهانة. ومن المتمسك بالسنة والأثر عزيز مكرم، ولو لم يكن عنده دولة، ما عنده سلاح، ما عنده جيش، جالس في بيته ويعتبر من أحد العامة مثل الناس، ما يضر ذلك، ما زال معززا مكرما من الذين يدافع الله عز وجل عنهم، ويعتبر أمة واحدة، ويعتبر طائفة منصورة وفرقة ناجية. العبرة بقبول الأثر وبتطبيقه وبالعمل به والسير على طريقة السلف الصالح. نعم. قال فإنه قال فاتهمه على الإسلام. نعم، لأنه ما يرد الأثر، إنسان عنده دين وعنده صدق. هذا كلام صحيح الذي يقول عند أن يذكر له لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فاتهمه على الإسلام، يخشى عليه من الردة والكفر. وهكذا من رد أحد النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أتدري ما الفتنة؟ قال الفتنة الكفر. أتدري ما الفتنة؟ الكفر. فالذي يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم الديمقراطيات ويقدم الرأي ويقدم أقوال الفلاسفة وأقوال أهل علم الكلام يخشى عليه من الكفر والردة والعياذ بالله. الشرك. نعم. الشرك. الفتنة هي الشرك. الفتنة هي الشرك أو الكفر. ما في شك. فإنه رجل رديء القول والمذهب، لأنه إما معتزلي أو جهمي أو خارجي أو رافضي أو إخواني يردون السنن. لما أهل السنة قالوا لا يجوز وقت الثورة الخروج على ولي الأمر، مع أن ولي الأمر عندهم مخالفات يأكل الربا، لكن أهل السنة يطيعون الله في ولاة الأمور، مش يطيعون ولاة الأمور في الله. أهل السنة انتبهوا فهموا القاعدة هذه، يطيعون الله ورسوله في ولاة الأمور، لأن الله أمرنا أن نطيعهم، ما نطيع ولاة الأمور في الله. نعم. قالوا تركونا من الأحاديث هذه والآيات، هذا كفر، لكنهم متأولون، ما سنكفرهم هكذا؟ ولا هذا كلام كفر والعياذ بالله. قال وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. نعم، كيف نعرف الله عز وجل بدون آثار السلف وبدون السنة؟ وأغلب القرآن جاء في أشياء كثيرة مجملة كما سيأتي. قال فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، يعني أن السنة مفسرة للقرآن ومبينة لمجملة كالصلوات الخمس والزكوات وغيرها من الشعائر. وهذا القول إن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن قول طائفة من السلف رحمه الله تعالى كالأوزاعي وسفيان أو السفيان وغيرهم. ومعنى هذا يا أخوان يبينه قول الله سبحانه وتعالى ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فالله سبحانه وتعالى نزل القرآن قال تعالى إيش؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كم نقيم الصلاة يا ربنا؟ كيف نقيمها؟ هي خشبة نائمة نقيمها ونركزها أم ماذا؟ أو نقوي جدار؟ أقيموها بإحيائها، قيام شعائرها. هذا محمد صلى الله عليه وسلم عندكم، أرسلناه ليبين لكم ما معنى أقيم الصلاة، هكذا ولا لا؟ بيّن أوقاتها، بيّن فرائضها، جملها جملة وتفصيلا. جملة قال إيش؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. جاء رجل قال يا رسول الله، يسأل عن أوقات الصلاة، قال امكث عندنا في الحديث الطويل، هكذا حديث جبريل في المواقيت، عندنا حديث جبريل في الإيمان والإسلام، عندنا حديث جبريل فين؟ في المواقيت. فصلى صلاة الظهر عند أن زالت الشمس هكذا، ثم جاء اليوم الثاني وصلى الظهر عند قبل صلاة العصر، عند أن صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى العصر في اليوم الأول عند أن صار ظل كل شيء مثله، صلى العصر في اليوم الثاني عند قبل أن تغرب الشمس، وهكذا كما تعلمون الفجر. ثم قال أين السائل عن الأوقات؟ قالها أنا يا رسول الله. قال الصلاة ما بين هذين الوقتين. هذا إذا رددنا السنة، فمن أين تعرف المواقيت؟ إذا رددنا السنة. قالت الوضوء أيضا، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. كيف نغسل وجوهنا؟ صبا أم نزفا أم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان، إذا رددنا حديث عثمان وحديث علي وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الوضوء، ورددنا أحاديث الوضوء كيف نتوضأ، أتى بماء فأفرغ على يديه منه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم في أحاديث من شحمة الأذن إلى هنا، ضم الأحاديث بعضها إلى بعض، استفاد من كل حديث تفسير وزيادة، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين، وجاء عند أبي هريرة أنه غسل إيش يد حتى أشرع في العضد، وهكذا في اليسار. فسر لأن الآية اختلفوا فيها أهل السنة أنفسهم، قالوا هل إلى واغسلوا وأيديكم إلى المرافق، قالوا هل إلى تفيد الغاية أم أن إلى بمعنى على، جاءت السنة تبين على القول الراجح أن إلى بمعنى أن إلى بمعنى مع، اغسلوا أيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، لأن إلى يقول لك إلى هنا قبلها تفيد البداية، مع أنه يجب إدخال المرافق، لأن أبا هريرة غسل حتى أشرع في العضد هكذا ولا لا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فبين أبو قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة مبينة لقوله إيش؟ إلى المرافق، أنها لا تفيد الغاية بل تفيد المعية أي مع المرافق هكذا. وأرجلكم إلى الكعبين، أيضا اختلفوا فيها أهل السنة أنفسهم، الفقهاء المحسوبون على السنة اختلفوا، فقالوا هنا إلى المرافق أي إلى قبل. وأبو هريرة توضأ كما في صحيح مسلم حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا. في حديث عثمان غسل حتى وغسل المرفقين. فالسنن هذه هي المبينة. كذلك الزكاة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كتابيا وكلاما زكاة الذرة والشعير والبر وهكذا، بيّن زكاة الفطر، بيّن مناسك الحج، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإذا رد السنة كفر بالله عز وجل ورد عن الإسلام، إذ أن الإسلام سيهدم، سيهدم الإسلام. من أين تأخذ دينه إذا ردت السنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين، ويلزم من رد السنة إيش يبقى معنا؟ جاء محمد أعطانا القرآن ويكفر به، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد جثة دم ولحم، جاء يتكلم ويبين ويعلم، إنما أنا لكم كالوالد، خذوا عني لا تتبعون، ما عليكم بسنتي هكذا، عليكم بسنتي. فكان يفعل الشيء ويريد به العبادة، يعبد الله عز وجل به كما عبد، لأن الدين لا يقام إلا بالعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن كما قال تعالى في إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، فسروها ابن عباس قال الأمة هو المعلم الناس للخير، وفسروا تفسير آخر ولا في وليس تعارض، أن الأمة هو الذي يقوم بما تقوم به أمة من العبادات. الآن العبادات هذه المنتشرة في الأمة في أهل السنة من التطبيق من الأعمال السنة والإطلاق اللحية، هذه منين أخذناها؟ من واحد هكذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو أمة، محمد كان أمة، إذ أنه جاء ونشر خير كان فيه انتشر في أمة، فهو لو لم تتبع الأمة لكان هو أمة بمفردها، لأنه قام بأعمال ينبغي أن تقوم بها أمة، لكن من الله عليه عز وجل بأن جعل دعوته منتشرة ومقبولة ودينه محبوب وأحبه الناس ممن اتبعه ويعملوا بسنته. وأعماء والأفعال حتى على مستوى الخراءة، تعرفون الخراءة؟ ما تورع سلمان لما جاءه يهودي قال يا معشر المسلمين قد علمكم نبيكم كل شيء، قال نعم علمنا كل شيء حتى الخراءة، يعني كيف نجلس وإيش نقول، اللهم جاء اللهم نعذبك من الخبث والخبائث، هكذا ولا لا؟ وكيف تجلس وكيف تفعل؟ علمنا إغاظة لليهودي أننا أخذنا ديننا حتى عاداتنا حتى مع المرأة. قال لو أن أحدكم إذا أتى ألا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فلو قضي بينهما بمولود لم يخربه الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. علمنا إذا جاءت تزوجت كيف تضع يدك عليها، أو اشتريت دابة ما ترك شيء، ما تركت خيرا إلا ودللتكم عليه. أنرمي بهذا الخير من أجل الجهمية والمعتزلة والإخوان المسرفين وأهل الضلال؟ نعوذ بالله، ليس لنا سعادة إلا باتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أكبر النعم أن الإنسان يحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه، لأنه تدخل فيما لا يعني العبد، هكذا ولا لا؟ الإنسان ينقش بدل ما أنه كلف بالعمل وكلف بالطاعة ينشغل بشيء ما كلف به بالقدر، لماذا يفعل الله كذا ولماذا قدر كذا وكذا وهل لا قدر كذا وكذا؟ جاء عن بعض الأنبياء عن عيسى وداود لكن لا يثبت في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وغيره، حتى إن جاء عن داود أنه سأل عن قدر قال يا داود انتهي عن هذا وإلا مسحت اسمك من النبوة. حديث إسرائيلية، أثار إسرائيلية لا تثبت. الأنبياء أرفع وأجل وأعظم من أن يسألوا عن القدر وهم أنبياء، أعلم الناس بالقدر وأشد الناس إيمانا بالقدر الأنبياء، فكيف عيسى يسأل يا ربي لماذا ولماذا؟ إنما هي من أفعال بني إسرائيل وتلقاها عنهم بعض السلف ممن لا يتحرى، وإلا فالأنبياء ما اختارهم الله أنبياء إلا لأنهم أتقى خلق الله، فهم لا لا لا لا يثبت عنهم هذا الاعتراض للقدر ولماذا حصل ولماذا المصيبة الفلانية تحصل وكيف يقدر هذا القدر، هذا كله من أفعال القدرية والمعتزلة. قال خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، نعم اختص الله به نفسه، فلا يعلم ما في اللوح المحفوظ إلا هو، حتى الملائكة الذين هم حفظة لا يعلمون إلا ما نزل إليهم من الأمر المستجد، ما يعلمون الغيب هكذا، فما وصل إليهم من اللوح المحفوظ يعلمونه، نعم، وأما شيء ما قد حصل ما يعلمونه إلا إذا أراد الله، وإلا فالأمور كلها لا يعلمها إلا الله، ولا أحد يعلم ماذا في اللوح المحفوظ. إيش قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله له قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إنما أمشي بالقدر ما قدر سيكون، هكذا ولا لا؟ واستعن بالله ولا تعجزا، ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالأنبياء لا يعلمون الغيب ولا يعلمون ما هو مقدر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا رؤيا منامية، وهي إيش؟ في ليلة معركة أحد، رأيت بقرا تذبح ورأيت ثلمة في سيفي، فأولت البقر ناس من أصحابي والسبعين الذي قتلوا في معركة أحد، والثلمة في سيفي رجل من أهل بيتي يقتل، لكن غيرها ما يدري أن فلان سيقتل. لكن يوم المعركة لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مصرع فلان بالنسبة لبدر، وهذا هذا منين جاء؟ من جبريل، قال له هذا، وهذا وحي من الله، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، غيرها ما يدري ولا يدري ماذا سيكون غد. أيضا النبي ما يدري ما هو المقدر. بعد أن انتهى من معركة أحد قال جاء جبريل قال يا محمد أوقد وضعتم السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع السلاح، القدر ما زال مقدر لك الآن، تنطلق إلى خيبر، الذين نقضوا العهد يوم الخندق، ليس في أحد، يوم الخندق أوقد وضعتم السلاح؟ إن اليهود قد خانوا العهد والمواثيق، انطلقوا ما يدرون ما هو القدر وأنهم سيبقون 27 ليلة، ولماذا يقدر علينا هذا؟ نعم، قال لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، لا يثبت. جاء النهي عن عيسى وعن داود عليه السلام عدة آثار في وعزير أظن أيضا في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد غيره ولا يثبت. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، يعني كان إيش آخر هذه الأمة تخاصم في القدر، لكن أظنها إيش ما تثبت هذه الآثار بالنسبة للقدرية، القدرية مجوس هذه الأمة. وكرهه نعم عندك هذا منهي عنه عند جميع الفرق. وانا ارجع منهي عند جميع الفرق مشينا ايش مشينا منه قراته ايوه منهي عنه عند جميع الفرق قرانا. وان انت كنت انت تسبح تستغفر ذكر هنا اشخاص ايوه كاني كنت اريد انبه على اي فرقه هذه. هذه من خصائص اهل الله السنه، ما منهي عن جميع الفرق، ما هو صحيح. المعتزله كيف منهي عن عند المعتزله، منهي عن عند القدريه وهم اكبر، وعلى من اهل السنه يردون. كنت اريد انبه عليه بس زي استغربت كيف يريد هذه الفقره. صحيح هذه الفقره ينبني ما ترد على الكتاب، وهي تعتبر زلة قلم كما قال شيخنا ربيع حفظه الله، أن ألقى كيف جميع الفرق. لو قال يا أخوان منهي عنه عند جميع الأمم الأنبياء يقصد هكذا ولا لا؟ نعم، لأن دين عيسى منهي عنه لأنه نزل بدين من عند رب العالمين. في دين إبراهيم كما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة إن المسألة الاستواء الله على عرشه من الأشياء التي تؤمن بها جميع الأمم الإسلامية، الأمم السابقة، اليهود وأهل الكتابين وغيرهم من الأمم. مسألة رؤية الله تؤمن بها الأنبياء اليهود والنصارى. عدة مسائل ممن أنكرها المعتزلة والأشاعرة والجهمية قال وهذا أمر متفق عليه بين جميع الملل. كذلك هذا الاسم ربما أراد أن يقول إيش بين الملل فقال إيش الفرق. فإن أراد بالفرق الملل السابقة فيوافق عليه أن الخوض في القدر والخصومة فيه مما إيش من المنهيات عنها في عند جميع الملل. وإن أراد الفرق التي هي في الإسلام فهو نفسه يناقض، هو لا يريد هذا. فالذي يوجه يحمل كلامه على أنه أراد إيش الملل التي قبل الإسلام ومن الإسلام، وأما الفرق فهو يعرف أن الله ما تكلم عليه إلا فيه من يخاصم فيه، وهم الجهمية والقدرية والمعتزلة ومن سار على طريقهم. قال وكرهه العلماء وأهل الورع. نعم أئمة الإسلام كالصحابة، من يضرب مثالا؟ ابن عمر لما جاء معبد الجهني أول من خاف القدر قال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. أيضا الذين جاءوا إليه يشتكون حميد بن عبد الرحمن الحميري والآخر، وجاءوا يبلغوا ابن عمر بما حصل، ما قالوا وجاءوا ما جاءوا يشتكوا إلى ابن عمر إلا وهم يستنكرون هذا، ما كان الخوض في القدر. حتى جاءنا قال يا صاحب رسول الله إن عندنا أناس يخوضون في القدر، قال أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم ساق حديث جبريل، وأيضا الحديث حديث أبي بن كعب، حديث عبادة بن الصامت لمجموع الذي قال كان في نفسي شيء من القدر، فسألت عبادة بن الصامت فقال لي لا لو أنفقت الجبل أحد من ذهبا ما نفعك حتى تؤمن بالقدر خير وشر، واسأل ابن مسعود وجاء ابن مسعود وسأله. إذن الصحابة أنكروا الخوض في القدر وأنه لابد من الإيمان بالقدر والاستسلام. نعم يا إخوان نحن نستسلم للقدر، ومعنى إيش قدر آخر أعظم منه أعطانا الله، الدعاء. نحن ما ندري ما الذي يقدر علينا، ما الذي يختم لنا به، لكن أعطانا الله الدعاء واللجوء إليه، ألجأنا إلى الدعاء، الباب المفتوح الذي لا يغلق، وهو أن يقبل دعاء عبده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ربما الشخص يرى في المنام رؤيا مفزعة وأنه سيحصل كذا، موت ولد أو حصال، يقوم العبد مفزوع. وانتم تعلمون أنه في الحديث إيش الرؤيا، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. تقوم تدعو اللهم اصرفها عني، اللهم أعوذ بك من هذه الرؤيا، تكثر من الدعاء والنوافل حتى يصرف الله عز وجل عنك أو يخففها إلى أقل ما كانت عليه بكثير. فباب الدعاء مفتوح كما جاء في الحديث، ولا يرد القدر إلا إيش إن الدعاء والقدر لا يعتليان في السماء، لكن ما أعرف بصحتها الآن. فالشاهد أن معنى باب الدعاء علينا بالاستسلام للقدر والرضا به، ولا نفتش ولا نعارض، لكن إيش معنى الدعاء ندعو الله عز وجل، والدعاء من أقدار الله، قد يكون مقدر على العبد بالله عز وجل وقدر بأنه سيدعو الله ويلجأ إليه ويمتهن إليه ويصرف عنه، هذا كله قدر. فباب الدعاء لا يتركه إلا إنسان ضعيف أو مخذول أو متكاسل، وإلا يقول بعضهم إيش؟ أولا قال رب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وقال بعضهم أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وبعضهم يقول يا رجال الليل جدوا رب صوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. فالدعاء الدعاء يصرف الله المصائب، ربما جيوش تجهز لنا هناك بقضاء الله وقدره، هو ما يجهز من ذات نفسه، رب العالمين يؤزهم أزا ليوبقهم في الجرائم من أجل استحق العذاب ويهدد بهم العصا، لكن نحن نلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء أن يكفينا شرهم وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عنا وأن يصرف عنا الأشرار، هذه كلها من القدر، ومن أفضل أنواع القدر ما يقدره الله لنا من باب الدعاء ويفتحه لنا من باب الدعاء يصرف المصائب، وهو المصرف للكون. نعم. وكره العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء وتسكت عما سوى ذلك. إلى إذا في أسئلة خاصة فصلتها واحدة وتجمع الناس. نعم. لا أدري بما يفعل بي، وفي نفس الوقت في أحاديث كثيرة يعني يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة وكذا، يعني كيف جمع في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في أوقات، النبي مشرع يعني يتكلم يعلم الأمة، ولا بد في مواطن يحتاج إلى إيضاح أني وصلت الجنة، لأن هذه من المعجزات، رأيت الجنة وليلة الإسراء ورأيت ورأيت. ومثل النبي لما يتكلم يتكلم بيقين أنه فعل الأشياء هذه وأنه دخل الجنة، يعني مثلا كما نجمع بين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أدري ما يفعل بي وقد قال الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأيضا قال أفلا أكون أحب. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحابة في أوقات بأنه بشر وما حصل من الخير فهو بفضل الله سبحانه وتعالى، وإلا فأنا ما أدري ما يفعل بي هكذا، وما حصل من غفران الذنوب إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، ومع ذلك يستسلم لله ويبعد عن العجب ويقول الأعمال بخواتم لا أدري ما يفعل بي إلا أن يتغمدني، فرد الأمر إلى الله عز وجل. مثلا المفروض أن النبي صلى الله عليه وسلم الواضح أنه ما كان يتعرض لأمام، يعني يؤذيها المشركون ويبتسم، مش يسيل دم يقول يدعو عليهم ويتألم. لماذا؟ لأنه قد صعد إلى السماء ورأى الجنة ورأى النار، فينكشف لها أشياء تجعله ما يشعر بأي ألم، لكن ما أراد الله هذا، ولا أراد الله أن يطلع هذه الأشياء ليزداد إيمان ويثبت وأنه نبي ويرى من المعجزات والكرامات، لكن يرجع إلى الأرض يعيش عيشة البشر، يتألم ويحس بالحزن والفراق. نعم يعيش حتى يراها الناس ويعيش مع الناس، ما يكون مميزا عنهم إلا بالنبوة والعبادات وقوة العزيمة، أما من الآلام والأوجاع فجعل الله بشر حتى لا يعبد، إذا كان قد عبدوه وهو يتألم وما استطاع يدفع عن نفسه لما كسرت رباعيته وشج جبينه وقال لن يفلح قوم، كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم وكسروا رباعيته، من أجل قال أهل العلم يعلم الذين عندهم شرك وكذا أنه بشر لا يضر ولا ينفع ولا يقدر يدفع عن نفسه. فهذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في أوقات بما أعلمه الله وبأنه قد غفر الله له ذنبه وأنه الجنة وفلان في الجنة، كيف يخبر عن بلال بأنه في الجنة وما زال حي وأنه رأى قصر في الجنة وقال هذا لعمر بن الخطاب وهو نفسه ما يدري، هو يتكلم كبشر أنه لا يعلم الغيب، وإن حصل ما حصل في القرآن من إخباري بأني في الجنة وأني الأنبياء قد قال النبي في جبل أحد قال النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة هكذا ولا لا أخبر، ومع ذلك يقول ما أدري إلا أن يتغمد الله برحمته، وهذاك ما حصل هو من فضل الله ورحمته، ولا في الحقيقة أنه ما يدري إلا ما أعلم الله به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة الجزائر تقول بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. تقول أنا متنقلة ولله الحمد. أنا إيش؟ تقول أنا متنقلة ولله الحمد. وخطيبي يعمل في فرنسا، وحين أزف إلى بيت زوجي سأذهب إلى فرنسا، وقانونهم لا يسمح بالنقاب، ومن رأوها متنقبة أدخلوها السجن هي وزوجها، فأنا في حيرة في أمري، كيف لي أن أنزع نقابي؟ فبماذا تنصحونني؟ بارك الله فيكم، دلوني على الصواب، أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. والله ما مسألة أننا نجد حلول، ما نستطيع الحلول، ليست بأيدينا. الذي نعلم أنه لا يجوز الذهاب إلى فرنسا، بل يجب على الذين في فرنسا أن يخرجوا إذا وجدوا بلدا إسلاميا يهاجرون إليه ويعيشون فيه. لا يجوز البقاء في فرنسا بغير ضرورة شرعية يرحمك الله. أما من أجل جمع المال والاغتراب هناك في البقاء في بلاد الكفار، ومع قدرة الإنسان أن يعيش في بلده ولو فيها من الفجور والمعاصي، ما كان ما دام أنها بلد أصلها إسلامية. فأنا لا أقول أنك لا تتزوجي بهذا الشخص، ولا أجيز أن تذهبي إلى فرنسا. أقول إلجئي إلى الله سبحانه وتعالى وادعيه، واستخيري رب العالمين، وأكثري من الدعاء واللجوء إليه أن يفرج همك ويقدر لك ما فيها الخير. نسأل الله أن يقدر لك ما فيه خيري الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من تونس تقول شيخنا أحسن الله إليكم، أختم تقيم بفرنسا تسأل تقول ماذا تفعل من أن تطلب الطلاق من زوجها وهو لا يريد الطلاق صراحها، فكيف تتصرف ولمن تذهب حتى يتم الطلاق وجزاك الله خيرا؟ لماذا تتطلق منه؟ هل من أجل أنها تريد تهاجر وهو ما يريد هاجر؟ هل من أجل أنه ظلمها؟ لابد. أنا ما أستطيع أفتي هذه الأخت بأنها تتطلق من زوجها ولا أعلم ما هو السبب. لابد أن يكون سببا شرعيا، قد تكون لابد من بيان سبب الطلاق حتى ننظر هل يجوز أو لا يجوز لا ذلك. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، كيف يكون الرد على شبهة الخوارج التي يطعنون بها في بلاد التوحيد وعلمائها بأنها تتحالف مع الأمريكان الذين يبيدون المسلمين ويقتلونهم؟ كيف نبرر القائل لهؤلاء الخوارج؟ تجد أغلبهم يصدرون هذه الأحكام وهم قاعدون في بريطانيا، ودخل كلاجئ سياسي ويحمل الجواز الأمريكي والجواز البريطاني والجواز الفرنسي، مثل محمد المسعري الذي يتكلم في الحكومة السعودية وأنها عميلة مع الأمريكان وعميلة مع الغرب، وهو جالس وسط بريطانيا وتحت حمايتهم، وما أعطوها اللجوء السياسي إلا وقد خضع لقوانينهم. فبارك الله فيك، نقول لهم ارجعوا إلى أهل العلم السلفيين، الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، الشيخ الحيدان، الشيخ العباد، الشيخ عبيد، هؤلاء علماء أجلة، وهؤلاء يعلمون المصلحة ويعلمون ما الذي يصلح وماذا يصلح، ومتى يجوز التعامل مع الكفار ومتى لا يجوز، وكيف يكون التعامل وما إلى ذلك، وليسعكم ما وسع المسلمين. وأقول لك يا أخي، أنت تنفخ في قربة مقطوعة، من قد ملئ دماغه ورأسه بشبهة التكفير وشبهة هؤلاء الخوارج ما تملك له شيئا، ولا تستطيع أن تزعزعه إلا أن يهدي الله سبحانه وتعالى، أو أن يزيله الله ويكفينا شره.